أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل: ما صحة حديث من صلى علي 10 صلوات حين يصبح وحين يمسي كنت له شفيعا يوم القيامة؟ أو منالة شفاعتي. نعم، وهذا الحديث رواه الطبراني من حديث عبادة من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، وإسناده منقطع من إدخال بعده الكلاعي على أبي الدرداء وهو منقطع، والخبر فيه ثبوت نظر حتى من جهة المعنى، لأن حديث جاءت عن النبي عليه عيانا كثيرة في الأمر الصلاة عليه مطلقا بلا حد ولا عد، إنما قال من صلى عليه صلاته وصلى الله عليه بها 10. والله قال يا أي إن الله قال سبحانه: إن الله هو من يصلون على النبي يا أيها صلوا عليه وسلموا تسليما. وجاءت الصلاة عليه في مواطن خاصة معروفة معروف، لكن التحديد بهذا العدد لا يصح كما تقدم، حيث رواه الطبراني وفيه انقطاع. نعم.